مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر أعادوا السرور لطفل يتيم أزالوا المآسي أزالوا الكدر أهانوا المجوس أهانوا الطغاة بعزم المثنى وسيفي عمر صفوفا تراصوا كسور متين فهم قد وعوا شر ذاك الخطر كسهم الرماة مضوا للحتوف فإن المنايا تعد ظفر مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر فموت لأجل المعالي حياة وعيش لأجل المخازي سقر فهذا خيار الورى قد بعث بدين وسيف دعاوى زجر فسار الشباب على نهجه دعاة هداة لمن قد كفر يحبون موتا بأرض النزال كما يعشق الناس حلو الثمر مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر فهذه الشام تنادي الشباب هلموا هلموا أنا في خطر فإن المجوس أتوا من جديد كليل عبوس عديم القمر مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماء لتحيا الشعوب حياة الفخار وعز البشر.